الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا الرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثاني عشر من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الأول لعام 20 و2000، وما زلنا في الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. اقرأ الدرس كاملا ثم نشير إلى بلغ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله وسلم. الحمد لله، هذا الدرس 17 من الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وقد ذكر مجموعة من الكبائر، وقد بلغنا قوله رحمه الله: ومنها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد بينت وذكرت نفسي وإياكم مرارا وتكرارا أن ثم فرق بين بر الوالدين وعقوق الوالدين، بر الوالدين وعقوق الوالدين. فبر الوالدين مما أمرنا به، وعقوق الوالدين مما نهينا عنه. وإن بعض الناس أو كثير من الناس قد لا يكون عاقا لوالديه، لكن ليس بارا فيهما، ليس بارا بهما، فلا يقدم له معروفا ولا إحسانا، ولا يدخل عليهم سرورا، ولا يهديهم، ولا يؤانسهم، ولا يجالسهم. قد يكون حقا ليس عاقا لوالديه، لكن ما البر الذي قدمه له؟ ولو قرأنا نصوص الشرع لوجدنا أن الله عز وجل يأمرنا ببر الوالدين وينهانا عن عقوق الوالدين، فهذا أمر وهذا أمر. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآيات. فإذا كان الأمر كما ذكر الله عز وجل أنه أمر بالإحسان للوالدين إحسانا، يعني أحسن إليهما إحسانا، وهذا للتوكيد، فما الإحسان الذي تقدمه لوالديك يا عبد الله؟ راجع نفسك. والإحسان الوالدين لم يحده الشرع، وكل ما أمر به الشرع ولم يحده فحده إلى العرف. فانظر في أعراف الناس كيف يحسنون إلى والديهم، فأحسن كما يحسنون. حتى من رأى فلانا من إحسان لوالديه يقال عنه: هذا محسن لوالديه. وإياك عقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور. فتأمل كيف عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وذكره بعد الشرك بالله عز وجل الذي لم يعصى الله عز وجل بذنب مثله. تلاها على طول ماذا قال؟ قال: عقوق الوالدين. والعقوق يكون بصور كثيرة، لكن الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف. والله المستعان لو راجع أحد نفسه بلا استثناء فلنقل إلا من رحم الله احتياطا. كم وكم منا من يغضب على والده ويرفع صوته ويخلف بالوعد ويتأخر عنهما، حتى قيل في هذا الزمن أن الخدم والسواق أفضل من الأولاد. من أول اتصال تتصل عليه يرد عليك نعم بابا، لكن شوف الولد يعني مرة يقولك والله حاطة على الصامت، مرة يقول حاطة على الشاحن، مرة يقول ناسي تلفوني، مرة مرة مرة. الله المستعان. فهذا حتى قيل أنه من علامات الساعة كثرة العقوق، كثرة العقوق. فالعقوق كثير وكثير جدا. تدارك نفسه يا عبد الله، واتق الله في والديك، فإنهما بابان من أبواب الجنة، بابان من أبواب الجنة، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لماذا وصى الله عز وجل بالخصوص عندما إيش عند كبر السن؟ يعني حتى لو أن لأحدنا والد شاب أنشط منك فأنت مأمور ببره ومحرم عليك إيش عقوقه، لكن في الآية هنا لماذا خص؟ قال وإما يبلغن عندك الكبر، قال لأن الإنسان الكبير يضعف عقله كما يضعف مشيه وسمعه وبصره وصحته وعافيته، كذلك عقله يضعف، فربما احتاج إلى مدارات، بل جزما نجزم جزما بأنه يحتاج إلى مدارات أكثر من الأب الشاب. عقليته تختلف. الإنسان الآن إذا ولد يولد ضعيف صح؟ الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أول ما يولد الطفل مستلقى على ظهره، ثم تتقدم به السن 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر يبدأ إيش يجلس، بعد ذلك يقوم، بعد ذلك يخطي، بعد ذلك يمشي، بعد ذلك يركض. ثم إذا بدأ يتقدم به السن أول شيء يذهب منه الركض، يعني يمشي لكن ما يستطيع يركض كما كان في شبابه، لكن يمشي. بعد ذلك يضعف مشي، بعد ذلك يخطي شوي شوي، بعد ذلك يقف لكن ما يقدر يمشي، بعد ذلك يجلس، بعد ذلك إيش يستلقي. سبحان الله، كما بدأ رجع. هكذا يجب على الأبناء وعلى البنات أن يدركوا أن عقل الوالدين أيضا في تراجع، فلا بد من المراعاة. تفكيره غير تفكيرك، ما تراه إسرافا، ما تراه مثلا ليس بإسراف ويرى إسراف، ما تراه ليس بعيب هو يراه عيبا، ما تراه بطيئا هو يراه عجلا، ما تراه عجلا هو يراه بطيئا. حينئذ ابتلاء، هذا ابتليك الله، الله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا الابتلاء. قد يبتليك الله بوالد عصبي، قد يبتليك الله بوالد مشرك، قد يبتليك الله بوالد يأمرك بالشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ابتلاء، يبتلى الله عز عباده. قال جل وعلا ليبلو بعضكم ببعض. قيل في تفسير الآية كلام جميل ابن القيم منه، قال يبتلي الأولاد بالوالدين ويبتلي الوالدين بالأولاد، ابتلاء. وأي الوصية جاءت أكثر، للأولاد بالوالدين ولا للوالدين بالأولاد؟ الأولاد. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل جعل من فطرة الإنسان في قلوب الآباء والأمهات رحمة وعطف ورأفة على الأولاد، يعني هذا حتى في البهائم. فجاءت الوصية للأولاد أكثر من الوصية في للآباء والأمهات، وجاءت الوصية أخص بالأمهات أكثر من الآباء. لماذا؟ لأن عموم الأمهات يكون أضعف من الآباء. أين أتى هذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. من المحرم ماذا؟ عقوق الوالدين. لماذا قال الأمهات خاصة بهذا الحديث؟ قال لأن الأم عادة تكون أضعف من الأب، وقد يكون الأب أقوى من حتى الأبناء. فعندها عاطفة فتفوت وتصبر، فكانت الوصية بها أكثر من الوصية بالأب. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس حق بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ومما ينبه عليه أيضا أن بعض الناس قد يبر بأحد الوالدين دون الآخر، لا سيما متى؟ في حال الطلاق. في حال الطلاق كثير من الناس للأسف قد يكون بار بأحد والديه دون الآخر، وغالبا ما يكون يعني بجانب الأم دون الأب، هذا غالبا، لأن أحيانا يكون بجانب الأب دون الأم، قد تكون الأم عندها سوء خلق فجور فيطلقها الأب فتتزوج أو تذهب أو تسافر وتهمل الابن إهمالا تاما لا تتعرف عليه بشيء، حتى إذا جاءت تبحث عنه أو علم بوجودها صد عنها صدودا، قال ما علمت عني ولا أدرت عني، ما لها شيء من البر. والعكس العكس، بعضهم يقول هذا والدنا ظلم والدتنا ورمانا وما أنفق علينا، يظنون أن لسوء تصرف أحد الوالدين أو كلاهما حتى انقطع الواجب. لا، هذه آية صريحة، نص صريح، قال جل وعلا وإن جاهداك، شوف جهاد، يعني يبذلون جهدا على ماذا؟ لتشرك بي، حتى تشرك بالله لتدخل جهنم ولا تخرج منها. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا حصل طلاق وفراق بين الزوجين، عادة الناس تتعاطف مع الفريق الأضعف، ولا لا؟ هذا حتى لو في واحد يرى مثلا ملاكمة ولا مباراة ولا أي فريق ولا أي نزاع، يتعاطف مع الضعيف أكثر. مو معنى هذا الكلام يروح يشوف مباريات، لا يعني، بس هذا واقع الناس دائما، إيش يتعاطفون مع من؟ مع الجانب الأضعف، صح؟ فكثير من الأولاد يميل للجانب الأضعف، ودائما الأضعف أو الأغلب الأضعف عندهم إيش؟ جانب الأم، ثم يهمل الأب وكأن ليس له حق. كما أن مما ينبه عليه أن الواجب على الوالدين أن يعينوا أولادهم على البر وعلى عدم العقوق، لأن بعض الناس قد تكون الأم مثلا تعرض أولادها على الأب كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تزرع في قلوبهم البغض والحقد على الوالد. ففي هذه الحالة ماذا فعلت؟ زرعت معصية الله عز وجل في قلوبهم، قد يدخل الأولاد النار بسبب العقوق، أكبر الكبائر بسبب هذا، تربية الحقد في قلوبهم. هذا خطر وخطأ. حتى لو لم يسلك الأب أو الزوج مع الزوجة، يبقى له حق على الأولاد، ثم هذا ينعكس على الوالدة أو لا ينعكس؟ ها؟ إذا تربى الأولاد على عقوق الوالد فيهون عليهم عقوق الوالدة، لأن هذا جنس واحد، هذا عقوق وهذا عقوق. فإذا الأم ربت أولادها على عقوق الوالد، على عقوق والدهم، لا تأمن على نفسها أن إيش ينقلب كما يقال السحر على الساحر، فيقومون بعقوقها أيضا. جامعوا هذا كله تقوى الله يا أخوان، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، كما أمرنا أن نتق الله في والدينا، أمرنا أن نتق الله في أولادنا. وعلى كل حال، هذا الباب باب واسع وكبير، أعظم ما يقدم للوالدين الدعاء والاستغفار، هذا أعظم بر، وأن هذا البر لا ينقطع حتى بعد وفاتهما. يعني قد يقوم إنسان بخدمة والديه بجميع أنواع الخدمات، لكن إذا مات ماذا يفعل؟ بقي هذه الخدمة اللي هي أعظم وأنفع وبالمجان. بالمجان، من يعجز عن أن يدعو لوالديه في كل صلاة؟ ماذا يمنعك من ذلك؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يأتي الرجل يوم القيامة فيجد حسنات لم يذكر نوع عملها، فيقال لك ولد صالح يدعو لك يستغفر لك، يجد هذا في صحيفته. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هل الحديث في دعوة الآباء والأمهات ولا في الأولاد؟ ها للجميع. سبحان الله، شوف أتي جوامع الكلم صلاة ربي وسلامه عليه. فهذا فيه دعوة الأولاد، واضح أن إيش؟ ادعوا لوالديكم فإن الوالد يستفيد وينتفع من دعائكم. وفيه أيضا دعوة للآباء والأمهات: اصلحوا أولادكم، فإذا أصبحوا صالحين نالكم إيش؟ دعاءهم واستغفارهم. انتبهتم؟ دعوة للأولاد أن يصلحوا أنفسهم ليدعوا لوالديهم، ودعوة للوالدين أن يصلحوا أولادهم ويسعوا في صلاحهم حتى يستفيدوا من دعائهم. وكان الشيخ الثمين رحمة الله دائما يركز على الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة ما ينفع الميت ذكر الأنفع للميت وهو الدعاء. شوف، لم يقل ماذا؟ يتصدق عنهما، يحج عنهما، يعتمر عنهما، يبني مساجد عنهما، يحفر آبار عنهما، ما قال ذلك. قال أول صالح يدعو له، فدل وأرشد إلى الأنفع، مع أن هذا أمر إيش؟ بالمجان، صح؟ يعني كون إنسان يذهب ويبني ويتصدق، يبني مسجدا لوالديه أو يتصدق بصدقة أو يحج أو يعتمر، فيه مال وفيه جهد، هذا الأنفع والأخف والأيسر، الدعاء للوالدين. وهل لا يدعو المسلم لوالديه إلا بعد وفاتهما ولا حتى في حياتهما؟ ها، حتى في حياتهما. وإنما جعل هذا الحق للوالدين لعظم حقهما على الأولاد، فهم سبب الوجود. ولذلك من ذاق حقوق أولاده تجد في قلبه من المرارة ما الله به عليم. صعب جدا العقوق، صعب جدا على الأولاد، على الآباء والأمهات العقوق. واليوم لما ضعف الدين والله المستعان، وسمعنا ورأينا العجب العجاب، حتى من الناس من يتعرض للقتل والضرب والإهانة من جهة أولاده، نسأل الله العافية. صعب جدا العقوق، وأصعب ما فيه أنه معصية لله تبارك وتعالى، وأنه من كبائر الذنوب. فالذي أوصي به نفسي وإياكم أن نجتهد في بر الوالدين، وأن نتق الله فلا نعوق الوالدين بأي نوع من العقوق. والبر والعقوق كل هذا يا إخوان يرجع إلى عرف الناس، فما تعرف عليه الناس أن هذا من البر فهو بر، وما تعرف عليه الناس أن هذا من العقوق فهو من العقوق. فلا بد المسلم أن يجتهد في بر والديه، وأن يجتهد في اجتناب عقوقهما. وأعيد وأذكر: البر مما أمرنا به، والعقوق مما نهينا عنه. فلا يكفي أن لا تكون عاقا، بل يجب عليك أن تكون بارا. وراجع نفسك، ما البر الذي تقدم لوالديك؟ ما البر؟ اليوم مع استغناء الناس، الوالدان ما يريدون شيء، يريدك أن تكون ناجحا، أن تكون موفقا، أن تكون يعني نظيفا مرتبا، في يعني متزوج، عندك أولاد، عند قلوبهم على الأولاد أكثر من قلوب إيش؟ الأولاد على الآباء. وفي بعض المجتمعات وفي بعض الظروف يكون بعض الوالدين، يعني بعض أولياء الأمور من الوالدين فيهم قسوة، يعني هذا بلاء، فأنت مبتلى على كل حال. فعليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان الوالدين، وأن تتقي الله عز وجل في عقوقهما، فلا تعق والديك. قال: وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وهذا مما لا شك فيه أنه يدل على أنه من الكبائر. فالذنب إذا اقترن بلعن أو غضب أو حرمان الجنة أو دخول النار أو حد في الدنيا أو لا يكلمه الله أو لا ينظر إليه أو لا يزكيه أو له عذاب أليم، إذا احتف النهي عن عمل من الأعمال بشيء من هذا فهذا أنه من الكبائر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. والرحم الذي تشترك معه في رحم من واحد من جهة والديك، وهذا صلة الأرحام أيضا كما قلنا في بر الوالدين وعقوق الوالدين، في صلة أرحام وفي قطيعة رحم. فلا يكفي لا تكون قاطعا، صل أرحامك، ويكون هذا حسب العرف. والله عز وجل قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وفي مثل هذا يقول أهل العلم: الجزاء من جنس العمل. فأحسن إلى أقربائك بما تستطيع، وكلما كان القريب أقرب كلما كان الواجب أعظم، وكلما كان القريب أقرب كلما كان العقوق فيه أشنع. فأقرب الناس إليك أخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخالاتك وأخوالك، هؤلاء أقربائك. حتى من قطعك صله، ويكون هذه الصلة بحسب العرف، يعني مشاركة في المناسبات، الصدقة عليهم، الهدية، مجالستهم، السلام عليهم، السؤال عنهم، بما تستطيع. والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: وشهادة الزور. الزور معناه الكذب، الزور معناه الكذب، والكذب من أقبح الذنوب. وكان أكره الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، يكره الكذب عليه الصلاة والسلام، بل بين أنه إيش من صفات المنافقين. والشهادة أن يشهد الإنسان أو على إنسان، وإنما جاء الوعيد فيها الشديد لأن الحقوق تضيع. إذا الناس شهدوا زورا ضاعت الحقوق ولا لا؟ جاء في الحديث الصحيحين، حديث الصحيحين، حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا، فأخذ يكرر: ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى أشفقوا عليه الصحابة من انفعاله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر، حتى قال: ليته سكت صلوات ربي وسلامه عليه. أمر خطير جدا. الله جل وعلا يقول: الذين لا يشهدون الزور، صفات عباد الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور. أقول: لما في شهادة الزور من ضياع الحقوق؟ قد تسفك الدماء والشاهد يأتي وغير شهادته، أو يشهد على خلاف الواقع، أو يمسك عن الشهادة. والله يقول: ولا تكتموا الشهادة، وما يكتم فإنه آثم قلبه. قد تضيع الحقوق، قد تكون تشاهد على بيع، على شراء، على اعتداء أحد الناس على الآخرين، على قذف سمعته أنت، فتأتي وتعكس الأمور. هذا مصيبة من مصائب اليوم. بعض الناس من سؤالهم نجد أنهم يستهينوا بالشهادة: والله يا أخي أنا أختي زوجها مشاكل كذا، فمستدعين القاضي أشهد. تشعر ماذا؟ إنه ما ينفق عليه، هو ما ينفق عليها؟ قال: والله ما أدري ينفق ولا ما. كيف يجب هذا؟ ماذا ستشهد؟ أنت تقول: ما أدري. وأصلا الشهادة ما تكون الشهادة إلا كانت على علم، كما ذكرنا هذا في شهادة أن لا إله إلا الله، يعني القرار على علم. فكيف يشهد إنسان على غير علم؟ شهاد على ماذا إذا كنت لا تعلم؟ تساهل في الشهادة اليوم أصبح كثيرا، مع أنه من كبائر الذنوب. فعلى المسلم لا يشهد إلا بالحق، إلا بالصدق، إلا بعلم. يشهد ولو على والديه أو الأقربين، بل حتى على نفسه. هذا من أراد الآخرة. فلن ينجيك شهادة لقريب أو لأب أو لأم أو لأخ مقابل تضيع حقوق الآخرين، هذا لا يجوز. والشهادة لها أحكام كثيرة، ولكن شهادة الزور شهادة الكذب، والتي منها الشهادة على غير علم وتغيير الأمور، فتجعل الظالم مظلوما، تجعل مثلا المغلوب غالبا والغالب مغلوبا، والمعتدي تجعل المعتدى عليه، والمعتدى عليه تجعله معتديا، وتغير. هذا كله من شهادة الزور. ثم قال رحمه الله تعالى: والأيمان الكاذبة. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: واحفظوا أيمانكم. والأيمان جمع يمين، وهو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل باسم من أسمائه وبالصفة من صفاته. والله جل وعلا يحب أن يحلف به، لكن مع الصدق والبر. فقال جل وعلا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبر واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أنه كان يقسم كثيرا، حتى من نظر في أطراف الأحاديث التي ترتبت على الأطراف تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، كثير. لكن يحلف الإنسان كاذبا هذا من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال رسول الله: ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك، لو كان سواك. يقسم يمينا أن له حق هو كاذب حتى يقتطع حق الآخرين، فهذا جاء في هذا الوعيد، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال: ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك. وأحيانا هذه الكبائر تجتمع، كان يشهد زور ويقسم كاذبا، فشهد زورا هذه كبير الكبائر، وأقسم كاذبا هذه كبير أخرى. فإذا أقسم على شيء مضى، أقسم على شيء مضى وكان كاذبا، فهذه هي اليمين الغموس، كاذب ويقسم بالله عز وجل الكذب. أما أن يقسم على الشيء في المستقبل أن يفعل أو أن لا يفعل، هذه اليمين المنعقدة، هذه لا بأس بها، لكن يجب أن يقسم على أمر إما مباح أو مستحب. لكن يقسم بالله أن يفعل كذا وأن يضرب فلان أو أن يشرب الخمر أو كذا، هذا ما يجوز. فإذا أقسم على محرم وجب عليه أن يحنث، ينقض على اليمين ويكف عن يمينه. وإذا أقسم على مباح أن يفعله فهو بالخيار، إما أن يفعله فلا شيء عليه، وإما أن يتراجع يحنث في يمينه ويكفر إيش كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه. فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك بين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. يعني ربنا جل وعلا جعل هذا متنفس، الإنسان لو عقد يمين أراد أن يتراجع ف يكفر عن يمينه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف على شيء ثم يجد خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. لكن موضوعنا هنا أن يقسم كاذبا، فإذا أقسم كاذبا على أمر مضى فهذا من الكبائر، الكذب من الكبائر، والقسم واليمين على الكذب هذا كبيرة أخرى. فإذا كان ما أقسم عليه شهادة زور حتى يضيع حقوق الآخرين فهذا أغلظ وأغلظ، ولا ينجو إلا إذا تاب الله عز وجل توبة نصوحة. يعني بعض الناس يقول أنا كذبت كذا وصارت مشكلة عك فلان وش كفارة يمين، لا وش كفارة يمين، واحد يقسم أن لأفعلن كذا وكذا، والله لأفعلن كذا وكذا، أو والله لن أدخل بيت فلان، أو هذا على شيء في المستقبل، هذا عليه أن يتراجع كفارة يمين. لكن يقسم على شيء مضى ويكذب هذا من كبائر الذنوب، هذا ما ينجيه من حساب الله عز وجل وعذابه بعد رحمة الله عز وجل إلا أن يتجاوز الله عنه، إلا أن يتوب الله توبة نصوحة، إلا أن يتوب الله عز وجل توبة نصوحة. سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل في الإثم ولا منافاة، فهي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ولذلك يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، خطير الكذب. وكان الكذب أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب من آياته وعلامات المنافقين. طيب، يقول: وإيذاء الجار. أيضا يقال في الجار ما قيل في بر الوالدين وعقوق الوالدين وصلة الرحم وقطيعة الرحم، فإننا قد أمرنا بالإحسان إلى الجار، والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجنب. الجار ذي القربة الذي قريبك وجارك ومسلم، فلو 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. والجار قد يكون ليس قريبا لكنه مسلم، فلو حق الجوار، حق الإسلام، حق الجوار. وقد يكون الجار كافرا وليس قريبك، فلو حق الجوار. إن حتى لو كان هذا الجار كافرا أيضا لو حق عليك. ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الجار ونهينا عن إيذاء الجار، فتحسن لي كيف؟ بما تعرف عليه الناس، لأن الشرع لم يحد لنا حدا كيف نحسن، لكن بما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليه وإهداءه ودعوته وعيادته بما تعرف عليه الناس. وإيذاءه لا يجوز أن تؤذيه بأي نوع من الإيذاء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل له ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال يقول مسعود قلت أن ذلك العظيم. أعيد الحديث. قال مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل له ندا وهو خلقك، هو خالقك تجعل ندا. قال مسعود قلت أن ذلك العظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. يعني الزنا في زوجة الجار، الزنا كله حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن الزنا بزوجة الجار هذا جرم فوق جرم، لما فيه من الزنا ولما فيه من إيذاء الجار. والزنا مع زوجة الجار أو ابنة الجار هذا قد يكون أيسر وأسهل. لماذا؟ لأن يكون هذا الجار عرف مداخل البيت ومخارجه ومتى يأتي أولياءه ومتى يخرجون منه، فصار كما يقال مكشوفا. فجاء هنا التغليظ أشد حتى لا يتساهل الإنسان. يعني قد يكون إنسان يريد أن يذهب إلى مكان بعيد ليزني، ما يدري إيش المصير هنا. يعني قد يكون في عندهم سلاح، ولا عنده أخوة، ولا عنده في رجال، ولا يمكن يقتل يمكن يضرب. لكن عند الجار عارف متى يدخل، متى كم عدد أفراد الأسرة، متى يخرج رب الأسرة، متى يخرج الإخوان الزوج. فلما صارت الأمر هنا أسهل وقوع هذه الفاحشة، جاء الوعيد فيها أشد. ومما يدل على خطر إذا الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي دواهيه، شاكله، شره. ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم ثلاثا وأن ينفي الإيمان إلا أن هذا الفعل من كبائر الذنوب؟ فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. هذه جريمة عظمى أن يؤذي إنسان جاره، بل أن بعض الناس ربما يكره بيته، ربما يبيعه بثمن بخس ليتخلص من إيش؟ من جار السوء، جار المقام. لأن هذا ماذا يفعل؟ قد لا يتسر له أن يذهب إلى بيته. في ناس خلاص بيت واحد يعيش فيه يموت، ليس بالأمر الهين عند كل الناس ينتقل من بيت إلى بيت. فلما يؤذيه يعني يدخل عليه القلق، الخوف، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على أولاده من الضرب، من السب. هذه أذية عظيمة جدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يوصي يوصي يوصي. قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظنيت أن سيجعل له نصيب من الميراث. يعني كأنه إيش؟ أصبح أو قرب أن يكون من الأقرباء، من الورثة، لكثرة ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نادى في الناس فقال عليه الصلاة والسلام، كان يوم النحر هو أعظم أيام العام، هو أعظم ولا عرف أعظم، بعض العلم بعض النصوص تدل على أن يوم النحر هو أعظم. لكن نادى فقال: أي يوم من هذا؟ يوم النحر العاشر من ذي الحجة معروف. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن في أشياء غير في ساميها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فأي شهر هذا؟ في الحج، في الحجة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس شهر الله المحرم ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ هم في مكة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بلد الله الحرام مكة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حقوق الناس شأنه عظيم عند الله يا أخوان، والله شأنه عظيم عند الله عز وجل. حتى قيل الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان يغفر الله لمن يشاء. الذي لا يغفر الله اللي هو الشرك بالله، هذا الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والذي لا يترك الله منه شيئا ظلم العباد بعضهم لبعض، حقوق هذه عظيمة. والذي يغفر الله لمن يشاء ظلم العبد نفسه، ما يرتكب من الذنوب على نفسه. فلذلك الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم، وقال هذا لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى كفار، إلى كفار، إلى قوم من أهل الكتاب، وقال إياك ودعوة المظلوم. فالذي يظلم الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم هذا قد اقتحم بابا من أبواب الشر، ويوشك أن يقتص الله له في الدنيا قبل الآخرة. فالبغي والاعتداء مما يعجله الله عز وجل. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مفهوم هذا الحديث ويبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. فإذا المسلم أراد أن يعيش من غير أن يعتدي عليه أحد، لا في عرضه، لا في دمه، ولا في ماله، ولا في عرضه، فواجب عليه أن يعامل الناس كذلك، أن يعامل الناس كذلك لا سيما المسلمين. فلذلك جاء الحديث المخيف جدا الحقيقة، حديث المفلس، حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، قال تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، لا عنده أثاث ولا عنده دراهم يشتري. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وجاء وقد ضرب هذا واستفق دم هذا وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. أمر عظيم. وعادة الإنسان يعتدي على من؟ على من يبغض، على من يكره، على من يستهين به. فهذا الذي تبغضه وتعتدي عليه هو أولى بحسناتك يوم القيامة، يعني فيقدم الإنسان لمن يبغضه أغلى ما يملكه. فأي شيء أعظم الحسنات يوم القيامة في حق الإنسان؟ أي شيء؟ خلاص، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، إلا بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهلك ومالك ويبقى عملك. عملك هذا حسناتك هي أغلى ما تملك، بل هو الذي تملكه يوم القيامة. وإلا بها تذهب على فلان وفلان الذي ظلمته. والظلم كثير، يقال لو تواجه جبلان، يعني عاش جبلان متقابلان قرنين ثلاثة أربعة ما اعتدى أحدهم على الآخر، لكن الناس وكلما قرب الإنسان كلما زاد مظنة الظلم. فإذاك يكثر بين الأزواج، بين الجيران، بين الأولاد، أكثر من بين الأبعاد، حتى في البلاد، البلاد متجاورة بينها مشاكل أكثر من البلاد بعيدة عن الأخرى. فما منا أحد إلا ويقع في ظلم الآخرين، إما بنظره وإما بلسانه وإما بسمعه وإما ببطنه وإما، هذا كثير جدا. أخشى أن أحدنا يا إخواني يأتي الشعور بعض الناس اللي هو يسمع الخطيب يتكلم اتقوا الله لا تفعلوا كذا، يظن في نفسه أنه ليس هو المقصود. هذا كثير ترى عند كثير من الناس أنه مش أنا المقصود يعني. إيه ذولي الظلمة ذولي كذا كأنه إيش مصفية ما عليه شيء. هذا من الشيطان الرجيم من العدو المبين والله. فالقلب الواعي الحي إذا سمع الموعظة ها جعل نفسه هو إيش أول المقصودين. وإلا ما الذي يبكي عباد الله الصالحين؟ يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يبكي، الصحابة يقرأ القرآن يبكي، الآيات تنزل في الظلمة في الكفار في جهنم في الخلد يبكون منها، ما كانوا كفارا ولا كانوا ظلمة ولا كانوا يبكون خشية الله عز وجل. والقلوب الميتة وقريب من الموت ما يشعر، كأنه دائما هو ليس بالمقصود، دائما غير الظلمة البواقين السراق هو لا هو 100%. هذا غلط. فالمؤمن إذا أذنب الذنب رأى كأنه إيش جبل يريد أن يقع عليه. والفاجر والمنافق إذا أذنب الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، ما عنده شعور. انظر إلى حال آدم عليه السلام، متى أكل من الشجرة؟ متى ها شوف متى صح أول خليقة إلى يوم القيامة يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة. مع أنه بنص القرآن يا إخوان فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، قد تاب الله عليه، ومع ذلك إلى يوم القيامة يتذكر أنه إيش أكل من الشجرة. بعض الناس اليوم مرتكب الكبائر بعضها على بعض ولا يشعر بشيء كأنه ما فعل شيء، وبعضهم يعني قد يكون قد تاب منها خلاص تبنى يعني كأنه خلاص ضمننا وما يدرك تقبل الله منك أم لا. يعني بعض الناس قد يفتخر بالكبائر التي ارتكبها، والله كنا مبسوطين فعلنا وأكلنا واستمتعنا كانت أيام، هذا تائب. وبعضهم يتبجح أنه ضرب فلان وضرب المدرس الفلاني ولا كذا وضرب ضربة وخليت الدم، هذا تائب يعني مش تائب مبسوط، هذا يتكلم عن أيامه وشجاعته صح، هذا تائب. هذا يوم القيامة يأخذ من حسناته يقتص من حسان من أغلى ما يملك. فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فكل ما فيه اعتداء على الأموال أو الدماء والأموال أو الأعراض حرام. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل، أن يراجع نفسه، أن يتخلص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل من، لما قال قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم إنما هو ماذا الحسنات والسيئات. يعني هذا اللي عنده قلب حيفهم الكلام هذا، يقول عجل ترى يوم القيامة ما في تقول أنا سامحني ولا آسف ولا كانت فعلك ولا لا، حسنات وسيئات. الله المستعان الله المستعان. ثم قال والشرب المسكر ما أسكر قليلا فهو فكثير حرام، ويسمى الخمر هذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال بعض المتفلسفة اليوم قال إيش ما في دليل على تحريم الخمر، والآية قال ما قال حرام قال فاجتنبوه. سبحان الله، فاجتنبوه هذا أبلغ من لو قال إيش قال لا لو قال لا تشربوا، لأن قال فاجتنبوه يعني يكونوا في جانب وفي جانب. فذاك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر عشرة، لعن عاصرها والمعتصر له وشاريها وبايعها وحاملها والمحمول إليه إلى آخر الحديث. قدمت وأخرت فيها المهم عشرة، ليس فقط الذي يشربها، حتى اللي يسقي، حتى اللي يحملها، حتى المحمول إليه، حتى اللي يبيعها، حتى اللي يعصرها، حتى اللي يشتريها. حسبنا قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المخيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع ها من كان قبلنا صح، قال لتتبعون سنة من كان قبلكم. الآن في المجتمع الكافر الغربي اللي آخره الأصل فيهم كلهم يشربون الخمر إلا النوادر يعني قليل، كيف مثل عندنا كلنا نشرب قهوة وشاي، يعني مرات مر عليك واحد قال لا أنا قهوة وشاي ما أشرب، قليل هذا. يمكن حين شل مجلسنا هذا كم واحد تقريبا قدركم 40 مثلا، يمكن في واحد أو اثنين ما يشرب قهوة، كلنا قهوة وشاي صح ولا؟ الآن المجتمعات الغربية والشرقية يعني حتى في الهند حتى في الصين في تايلاند في أوروبا في أستراليا في أمريكا كل هؤلاء الكل يشرب إلا نوادر. بل مما تعجبت أني ذهبت بعض البلاد الإسلامية اللي انسلخ من الإسلام أيام الشيوعية ما مذاكر اسمها خاف بعد يزعلون علينا أهلها حتى المسلمين يشربوا. لكن أعجب شيء أن في واحد إمام مسجد يشرب بعد. قلت أنت صحيح الكلام؟ قال والله العظيم. قال حتى أن هذا يعني الساقي اللي في المقهى اللي يعرف هذا يعني المقدار اللي يشربه يعني بروتة ومش عارف إيش من توابعه حافظ هذا العامل قاعد يعني يشرب معنا وعنده من كرم الضيافة يعني من كرم الضيافة هذا يعطونا خمر. لما تكون هذا الانتشار عند هؤلاء هذا يخوف إن إيش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا تتبع سلم كان قبلكم أن هذا يكون إيش عندنا وبكثرة العياذ بالله. وإن كان أحدنا بحمد الله عز وجل لا يرى هذا الشيء لأنه لا يختلط مع هؤلاء إلا أن الذي يبلغنا ونسمع أنا لأن أنا أول ما تخرجت توظفت مدرس في السجن مو سجين مدرس في السجن حتى وين فلان في السجن أفا عسى ما شاء لا يبا عينونا مدرس في السجن كان بعض المستاجرين يقول في حد ما يشرب يقول في حد ما يشرب أصلا هكذا يعني هو لأن الجو اللي هو فيه قال أنا أعرف يعني كثير من العوائل الكل يشرب الرجال والنساء والبنات والصغار وكبار شوف مع أن شرب الخمر ملعون يعني قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطرده الله من رحمته هذا إذا كان إنشاء أو خبر يعني قد طرده الله ولذلك لقبت هذه المعصية هذه الكبيرة بماذا؟ بأم الخبائث. لماذا؟ لأن إذا ذهب العقل فحينئذ ممكن يفعل إنسان كل شيء زنا المحارم سفك الدماء السرقة صح؟ الحوادث ممكن يقتل ممكن يرتكب يغتصب لأنه ما في عقل وذاك الكفار عندهم كثير جدا أتعجب يقول كذا يسميهم الدول المتقدمة والله هؤلاء يسمون الدول المتقدمة لا عندهم من التأخر والتخلف ما لا يحصي إلا الله عز وجل كثير جدا جدا قطيعة الأرحام حدث ولا حرج حقوق الوالدين من النوادر الخيانات يسمى الخيانة يعني فواحد يسمى الخيانة هذا يمكن لا تكاد تجد ما في رجل مع غير زوجته عنده إيش فعل فواحش والنساء غير زوجها عندهم فعل فواحش وأمام الأولياء وأمام الأخوان هذا إيش بقي ناهيك عن الربا والخمور والقطيعة والكذب والسب عندهم مثل بعض الفساق المسلمين اللي حتى لو يمدع واحد ها تعرفون هذا بعض الفساق المسلمين حتى لو يمدع واحد يقول الله لعن والديك تعال يضحك معك يقول لعن والديك وهذه لعن المؤمن كقتلة رواه البخاري لعن المؤمن كقتلة يقول الله يعنك عطني الله يلعنك إيش هذا عند الكفار هناك هذا على طالع الناس وهو يمزح ويمدح وغضبان وكذا يلعن ويسب وكذا وكذا القذف والسب والتفكك والجرائم كثيرة جدا عندهم ثم يقول متقدمون متقدمون على ماذا أعجب من مسلم يعجب بهؤلاء المتخلفون اجتماعيا صفر نسأل الله العافية. فالمهم أن الخمر هذا خطير جدا هو أم الخبائث وأم الكبائر فإذاك لا يسمح المسلم نفسه ولا أن يذوقه يعني يتذوقه لا يذوقه لماذا؟ لأن الشيطان له ماذا؟ خطوات يقول أشرب شو جرب وهذا الذي يشرب الخمر كثير منهم أو بعضهم أو قليل المهم يشرب يظن أنه يحل ما عنده من مشكلة يعني لأنه عنده مصيبة كبيرة كذا مش عارف إيش خيانة ولا حاجة ولا خسارة ولا انكسار ولا كيف ينسى الموضوع حتى يعدي هاي المرحلة يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات وفي الحقيقة هل هذا حل المشكلة؟ هل في هذا حل المشكلة؟ لا في زيادة. وكان دائما الشيخ الألباني رحمه الله يستعمل الاصطلاح الآتي، يقول هذا كما يقال في العسكرية مكانك راوح، يعني هذا اللي يراوح مكانك مكانك راوح ما يتقدم ولا خطوة، هكذا يفعل ما عنده مصيبة أو مشكلة، يشرب الخمر حتى إيش يتجاوز حتى ينساها، وفي الحقيقة هو حلها ولا ما حلها؟ ما حل، بل زادها. لأن المشكلة لازم إذا عظمت تحتاج العقل حتى الإنسان يتجاوزها، فماذا يفعله؟ يعني أنت مع عقلك مش قادر تتجاوز هالمرة بدون عقل، انتبهتم؟ قد ينتحر، قد يقتل، قد ينتقم من غير المعتدي، لا عقل له. لابد أن نقنع أنفسنا والآخرين أن هذا أمر محرم وخطير. ولذلك جاء في حد النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحو 40، وزاد الناس في شرب الخمر، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يرفعه إلى أدنى الحدود، وهو قذف اللي هو اتهام الحرائر بالفاحشة، فجعله 80 ويجلد أمام الناس والشهر به حتى يحذر منه وحتى يتعظ الآخرون، ولا تقبل له شهادة ولا يولى على مسلم ولا مسلمة، ولا يستحق أن يكون وليا ولا وصيا. لماذا؟ لأنه فاسق فاجر بهذا الشرب، وغالبا مع الشرب في أشياء كثيرة منها ترك الصلاة. أكثر الناس اللي يشربون الخمر تجد ما لا يصلون، وهذا أنا شفته في التجربة، يعني يسألهم والله فلان طلق زوجته كان سكران، يقع الطلاق ما يطلق، لا السكران الراجح ما يقع، لكنه يصلي لا والله ما يصلي، هذا أشد. لأن الله جل وعلا في كتابه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه ما يصلون يشربون الخمر. فتجد عند هذا شارب الخمر عنده ظلم للزوجة والأولاد، عنده كذب، عنده هذيان، عنده قذف، عنده فواحش، عنده زنا، عنده سرقات، عنده ترك للصلاة، عنده قتل الرحم، عنده عقوق، أم الخبائث، نسأل الله العافية. قال ولعب القمار، قال وهو الميسر، وهو مذكور في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله على الصلاة فهل أنتم منتهون. سبحان الله العظيم، هذا النص الصريح من كتاب الله عز وجل يبين في أن هذا من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، وأنه يوقع ماذا بين الناس؟ العداوة والبغضاء. ومن عافاه الله عز وجل قد لا يدري ولا يدرك. كثير من الناس يحصل بينهم قتل، يحصل بينهم رهن للبيت، بيت الزوجة والأولاد، يحصل بينهم قطيعة، يحصل بينهم قتال بسبب الميسر هذا. يعني الجو موبوء بالعداوات، وذلك البلاد اللي فيها صلاة القمار تكثر فيها الجريمة، وكلما غلب كلما أضاف واستدان، حتى أذكر بعضهم أنه إيش يرهن زوجته أو ابنته القاصر فقط حتى إيش يحاول يستدرك ما غلب، والكل خاسر. فما حرم هذا عبث. والمصيبة اليوم أن هذا الميسر يتفنن فيه الناس إلكترونيا على شكل مسابقات، على شكل اشترك، على شكل جائزة كبرى، على شكل اتصال، اتصل بالرقم الفلاني قد تربح المبلغ الفلاني، هذا اتصال بمقابل ولا لا الدقيقة بكذا. فحقيقة القمار هو فيه مجازفة، إما أن تكون غارما أو غانما، غانما إما أن تكون غارما أو غانما على سبيل على على على وجه محرم، يعني ممكن التجارة أيضا ممكن تروح تخسر صح، لكن إيش وحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا لعب فيه مجازفة وفي إما أن تكون غانما أو غارما. فاللي يقول اتصل الدقيق 500 فلس وقد تربح الجائزة فلانية فيتصل، الربح فهو غانم وإن خسر فهو غارم، راحت 500 فلس صح. لكن هم كيف حاط جائزة 100,000 واتصال 500 فلس؟ لأنهم لما يوزع هذا على نطاق واسع، هذا 500 هذا 500 هذا 500، يطلع أكثر من الجائزة هذه، فآخر شيء يطلع لواحد يأخذون الباقي. هذا قمار، هذا قمار. لكن الناس تستبيح، والناس كل يوم والثاني جايك اتصال رسالة افعل كذا شارب كذا، اتصل 600 فلس 500 فلس 100 فلس، هذا قمار. وله صور كثيرة يعني اليوم خاصة في الإلكترونيات وهذا وكذا، يا نصيب ولا مش عارف ايش ولا كذا، كل هذا قمار. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ولا يأتي بشيء من هذه الكبائر. قال والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الغيبة من كبائر الذنوب ولا يسلم منها إلا من رحم الله، من كبائر الذنوب. أنا ذكرت هذه مرة في أحد الدروس، فأتاني واحد قال أنا أول مرة أعلم بأنها من كبائر الذنوب. سبحان الله، كيف هي ليس من كبائر الذنوب؟ والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهؤلاء الذين يغتابون لهم مخالب يوم القيامة إيش؟ أو أظفار من نحاس خمشون في وجوههم وصدورهم. يعني هذا الوعيد ما يدلك على أنهم الكبائر. والذي تغتابه يقتص الله له من حسناتك. والعجيب أن الإنسان يغتاب ويقر على نفسه أنه وقع في الغيبة، فإذا قيل له لما تقول كذا عن أخيك قال أنا صادق بما أقول، أنا ما قلت إلا الحق، هو فعلا بخيل، هو فعلا خبل، هو فعلا ما يفهم، هو فعلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قال عليه الصلاة والسلام أتدوم الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريفها. إذا قلتها وأنا صادق فعلا هو كذا وكذا، إذا وأنت صادق فعلا هو كذا وكذا، فقد شهد على نفسك أنك إيش وقعت في الغيبة. فإن لم يكن كما تقول فقد بهت وقعت في البهتان، يعني أكثر من الغيبة، كذبت عليه وانتقصته. هذا اللي الجهل اللي عند الناس اليوم بلغ فيه مبلغ، أن أحدهم يغتاب ويصر على الغيبة ويقول أنا مستعد أقول بوجهه وأنا صادق فيما أقول. يعني إذا كنت صادق فيما تقول يعني أنت ماذا شهدت على نفسك أنك قد اغتبت. والله المستعان. هذا المرض، اسمع هذه النقطة وانتبه لها، معصية يستمتع بها العاصي كسائر المعاصي، الغيبة معصية يستمتع بها العاصي كسائر المعاصي. يعني الذي يزني يستمتع بالزنا، يشرب الخمر يستمتع بشرب الخمر، الذي يلعب الميسر يستمتع بلعب الميسر، الذي يسرق استمتع بالسرقة، الذي يأكل الرشوة، الذي صح، الذي يغتاب ماذا يفعل؟ يستمتع بالغيبة كسائر المعاصي. وإذاك بعض الناس كما كان شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصدر رحمه الله عليه دائما يقول لو تقطع رأسه، لو تقطع رأسه. وأنا أقول الآن ذكر الشيخ رحمه الله عليه، أقول بعض الناس لو تقطع رأسه ما شرب الخمر، لكن الغيبة هاي لا أحد ما استطيع عنها، لابد لي منها. بعض الناس لو قطعته إربا إربا ما فعل فاحشة الزنا، لكن الغيبة لا، ما يحلو المجلس إلا بها. فيستمتع بالغيبة كما يستمتع أهل المعاصي بالمعاصي. ولذلك هذا الذي يغتاب واعتاد الغيبة لو قال أحد لا تغتاب يجده كأنه غصة، كأنك ضربت على وجهه لما قلت لا تغتاب، أو تقول اتق الله اذكر أخاك بخير. وبالمقابل هذا المغتاب يفرح بمن يشاركه. يعني إذا قال فلان بخيل قال والله ما رأيت أبخل منه، والله إنك صادق، يستانس هذا إيش أنك جاريته بالمعصية حقيقة هذه ولا لا؟ لكن أوقفه عند حده تضايق، يمكن يقول ليتني ما جيت هذا المجلس، أو يكرهك لأنك وقفته، لكن شاركه انبسط. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن أن الغيبة معصية يستمتع بها المغتاب كما يستمتع إيش صاحب أي معصية بمعصيته. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما ألخصه بالمعنى، أن الغيبة لها قوالب يخرجها الإنسان. جامع هذا كله يا أخوان أن الله لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. قال فمن الناس من يخرج الغيبة بقالب الغضب لله، فكأنه إيش غاضبا لله عز وجل، كأنه غاضب لله عز وجل، فيقول عياذ بالله وعياذ بالله قربة القيامة، أسأل الله ما يخسف بنا، فلان يفعل كذا وكذا، عقب هذا الانفعال يعني كأنه غاضب لله عز وجل وهو يريد أن يغتاب، فيقدم بين يدي غيبته ماذا؟ يتظاهر بأنه غاضب لله وهو يريد أن يذكر أخاه بما يكره. قال ومنهم من يخرج الغيبة بغالب الشفقة، يقول عاد مسكين، عاد هو طيب، عاد والله ما يستاهل، والله عاد هو ابن حلال، عقب المقدمة هذه مشفق عليه فيه كذا وكذا وكذا. قال وبعضهم ماذا يفعل؟ يريد أن يمدح نفسه، فيقول فلان أعوذ بالله بخيل، يعني أنا الكريم أعوذ بالله ما يغار على عرضه، يعني أنا اللي غار على عرضي، عاد فلان ما يفهم يعني أنا اللي أفهم، أو فلان والله ما أدري شنو، ما أدري منين جاي هذا، ما أدري من أبوه من يعني أنا اللي أعرف معروف منين جاي، وأنا أبوي وأنا جدي. فيأخذ هذا ماذا؟ الغيبة يجمع بين الطعن وبين الكذب وبين الاحتقار وبين الغيبة حتى يمدح نفسه، هذا موجود. كل ذاك لا يخفى على الله عز وجل. وبعضهم يظهر كأنه إيش يريد يعني النصيحة أو تغيير المنكر فيغتاب الناس. وتعريف الغيبة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، لا تذكره، تتوب إلى الله عز وجل توب إلى الله، تقع فيه كثيرا توب كثيرا. هل تعتذر منه؟ إذا كان في الاعتذار منه مفسدة فلا تعتذر منه، ولكن اذكره بالخير وادعو له واستغفر الله له. باب الاستغفار باب عظيم، كل من قصرت في حقه من والد أو جار أو رحم فاستغفر له. فإذا اغتبت إنسانا استغفر له. كلكم مر معاكم حديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، أين؟ المدينة، فقال لعلهما، فقال إنهما يعذبان، صح؟ وما يعذبان في كبير بل أنه كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما آخر فكان لا يستبرئ من بول، صح؟ في رواية أما أحدهم فكان يمشي بالغيبة، هذه أقل شهرة من تلك، لكن أيضا رواية صحيحة. أولى للشيطان، فنجتهد بأن نحفظ ألسنتنا عن الغيبة فإنها من كبائر الذنوب. ثم قال الشيخ والنميمة، النميمة نقل الكلام، شوف بالتحديد نقل الكلام بقصد الإفساد، يعني قد ينقل إنسان كلاما ما يقصد الإفساد، صح؟ قعد واحد ها فلان قال لك تزوجت، أي والله الحمد لله ما في موساد، أو قال فلان يقول أنك أنت درست، اي نعم درست، فلان يقول لك انت من اقارب بينك وبين قرابه، اي نعم، يعني نقل الكلام لكن ايش ما في مفسد، لكن ينقل الكلام ليفسد، هذه النميمة. هماز مشاء بنميم، مشاء صيغة مبالغة يعني يمشي كثيرا، بنميم يعني ايش بالنميمة اللي يقطع بين الناس. قيل في النميمة يفسد النمام بيوم ما لا يفسده الساحر بسنة. شفت الساحر هذا اللي من كبار ذنوب السحر، ماذا يفعل الساحر؟ الساحر ما يفعل، يفرقنا بين المرء وزوجه. النميمة تفرق بين الأزواج، بين الأباء، بين الأمهات، بين الجيران، بين الموظفين، بين المسؤولين. نقل الكلام الإفساد، في ناس هذه شغلته والعياذ بالله. غلب على ظنك أو شككت في مفسدة ما في مفسدة، فماذا تفعل؟ تسكت، لا تنقل. فالنميمة مفسدة عظيمة جدا، وكم وكم من فساد وقع بين الأزواج، بين الطلبة والمشايخ، بين الطلبة وبين بعضهم، بين زملاء العمل، بين بسبب نقل الكلام. يقول الشيخ: وغير ذلك مما نهى الله عنه عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ والمعاصي والكبائر والصغائر، يحفظنا وإياكم ويحفظنا ديننا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.